قال هنا ماذا قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أصابت الناس سنة أي جدب وقحط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، قام رجل في الرواية السابقة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى، هذا محل الشاهد يعني الخطبة الدعاء، وما نرى في السماء قزعة أي سحابة أي قطعة من السحاب، هو الذي نفس بيدي ما وضعها أي ما وضع يديه ما وضعها أي ما وضع ما وضعهما في نسخة أي ما يوضع يديه حتى ثار السحاب أي عن القامة يعني انتشر أمثال الجبال، ثم لم ينزل أي النبي صلى الله عليه وسلم من بريه الشريف عنه حتى رأيت المطر يتحادل على لحيته صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت يعني زبب طويل جدب وقحط وما في قزعة من سحاب ولا قطعة، فلما رفع نفسه يديه قبل أن يضع يديه سار السحاب ونزل المطر وتحدر المطر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ليل نهار تواصل، وقام ذلك العربي نفسه أو قال غيره أو غيره أو هو نفسه في ذلك الجمعة التالية، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا النعمة ونعمة ورخاء غم الأنام غلاء، يعني الرخاء إذا زاد على الحاجة يكون غم غلاء يعتبر كأنه غلاء، وهذا هو منهم، لما كان في الأسبوع الماضي كانوا مجذبين ما في ماء ولا نبت ولا كذا، وهنا تهدم البيوت والسيارات كلها مشت، فماذا قال آه الله أني أن كفوا عنها الله المستعان، يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره، يعني الإنسان ما يتحمل نعم الله تعالى إلا أن يتقلب، قال بنو إسرائيل ينزل الله عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم، قالوا إيش نريد إيش من فومها بصلها وفومها وعدسها يعني أشياء تافية، قالوا غير لنا هذا لازم لا نصبر على هذا، الله أكبر، فالحاصل هذا الرجل لما تسيم الناس أو كاد يعني يفسد زرعهم أو بيوتهم قال لفجروا الله لنا، فربع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا، هذا من أدب الدعاء، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف ترفع كيف تدعو برفع كثرة المطار، لا تقول اللهم ارفعنا مطرك، لا اللهم حوالينا يعني في جوانبنا أنزله في المعين في الأماكن التي يحتاج الناس إليه، ولا يقول ارفعه مرة، لأن هذه نعمة لازم تتقيد ربما بعد أسبوعين بعد شهرين نحتاج إليه، اللهم حوالينا ولا علينا، لا تنزل علينا لأننا تضررنا بكثرته وإنما حوالينا، قال العلماء استفادوا من هذا أن نعم الله سبحانه وتعالى لا يدعى برفعها إنما يدعى بالتخفيف أو بجعلها ونقلها إلى مكان آخر ممن يحتاج إليها، وهذا أدب الدعاء، فما يشير بيده إلى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية ناجاة إلا انفرجت يعني زال عنها السحاب والمطر، إلا انفرجت وصارت مدينة مثل الجوبة أي مكللة بإكليل كأنها هي محاطة، ما حول المدينة غيب ومطر والمدينة صحيحة، وسال الوادي قناة بدل هذا اسم واد بالمدينة قناة شهرا يعني معناه المدينة ما في شهر نهر يمشي لكن من كثرة المطر نزل السيل، ولم يجي أحد من ناحية من نواحي المدينة إلا حدث بالجود أي بالمطر، بالجود ليس بالجود إنما هو الجود أي المطر، يعني معنى ذلك المطر الواسع الغزير يسمى بالجود بالفتح وليس بالضم.